بسم الله. فعندما نسأله والأرض مددناها، ما معنى مددناها؟ نعم، بسطناها ووسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوان كلها أو الحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها. هذا معنى مددناها، أي وسعناها سعة يتمكن الكل الذين هم فيها على الامتداد بأرجائها ويسكنون فيها ويتناولون من أرزاقها، فمدها الله سبحانه وتعالى، فلا تنقطع عن الخلق، لا تنقطع عن الخلق، وإلا لا شك أن لها أمد. لكن بالنسبة للخلق فالله وسعها لهم، فكلهم يتمكن من السكن فيها ومن الامتداد عليها والامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها، فلا أحد منهم إلا والحال ما ذكر. ولا ينافي ذلك أن تكون كروية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الأرض كروية وليست مسطحة، وبعضهم يقول هي مسطحة ولا ينافي الكروية، ما في تنافي بينهم، مسطحة باعتبار الامتداد فهي مسطحة في الظاهر، ولا مانع أن تكون كروية مدورة. وهذا الذي عليه شيخ الإسلام وغيره. وما هي النظرية الباطلة التي يدندن بها بعض الناس؟ أنها تدور. ومن الأدلة التي تدل على بطلان قولهم وألقى فيها رواسية، أين تدور هذه؟ فهي ما تدور، هي ثابتة قارة، وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم، فهي قارة ولا تدور ولا تميل بالناس، في مكانها مستقرة، والشمس تجري لمستقر لها، فالشمس هي التي لها هذا الحال الذي أشير إليه، وأنها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وهذا يدل على جريان كما في حديث أبي ذر. والأرض مددناها من أي أبواب النحو، والأرض مددناها من أي أبواب النحو علي؟ من باب الاشتغال. أحسنت. وأجمع القراء على النصب. لماذا أجمعوا على النصب والأرض مددناها؟ لماذا كان النصب هنا أولى وأجمع عليه القراء؟ نعم، لأجل التناسب. أحسنت. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، قال والأرض مددناها، حتى يحصل التناسب في العطف على فعل متقدم سيكون التقدير ومددنا الأرض مددناها، وإذا كان الأمر كذلك سيعطف على فعل متقدم وهو ولقد خلقنا السماء ولقد جعلنا السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا، سيعطف على فعل جعلنا، وهنا كذلك سيكون التقدير ما ذكر، ومددنا الأرض مددناها، والتناسب العطف أولى من التخالف، مع أنه سايغ، لكن عطف جملة فعلية على فعلية أولى من عطف جملة اسمية على فعلية أو العكس. وألقينا فيها رواسي، ما هي الرواسي؟ الجبال. نعم أحسنت، جبال ثوابت ثبت الله بها الأرض سبحانه وتعالى لئلا تميل. قول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، عند من؟ نعم، أنبتنا في الأرض من كل شيء مقدر، مقدر معلوم، وعبر عن ذلك بالوزن لأن الناس يقيسون أمورهم به ويزنون أمورهم به وتعرف الأشياء به، فقال موزون، والمقصود مقدر معلوم. هذا قول في الضمير وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، والقول الثاني في الضمير يعود على الجبال، وأنبتنا في الجبال من كل شيء موزون، كالذهب والفضة والنحاس والحديد، كل هذه موزونة، أنبتها الله في الجبال، ويكون موزون على معنى المعلوم، لكن الأول هو الأقرب، أو قص الأول هو الأقرب، حتى يحصل التناسب في عود الضمير أولى من التخالف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، كلها تعود على الأرض، فإن التناسب في الضمير أولى من التخالف. قوله جعلنا لكم فيها معايش، من مقصود المعايش؟ نعم أحسنت، يعيشون بها من المطاعم والمشارب، وهو جمع معيشة، وهو ما يعيش به الإنسان قدر حياته في الدنيا، فالله قدر له ذلك. وقوله من لستم له برازقين، العطف على أي شيء؟ ومن لستم له برازقين، لأنه يختلف المعنى بحسب العطف. نعم قيل على معايش على المنصوب، ويكون المعنى وجعلنا لكم فيها معايشة، وجعلنا أيضا كذلك لكم من لستم له برازقين، جعلناه لكم أيضا فيها، وجعلنا لكم معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين. هذا على أنه معطوف على معايش، الكل جعله الله للإنسان، جعل له المعايش وجعل له من ليس له برازق كالدواب والحيوانات وكذلك المماليك. طيب، والقول الثاني معطوف على لكم، وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا أيضا لمن لستم له برازقين معايش، كلكم جعلنا لكم معايش، أنتم جعلنا لكم معايش، وجعلنا أيضا لمن لستم له برازقين معايش، فيكون معطوف على لكم، جعلنا لكم أنتم معشر بني آدم، وجعلنا أيضا كذلك لمن لستم برازقين له من الدواب والحيوانات، جعلنا له معايش أيضا. وقيل يدخل في ذلك المماليك أيضا، وهم بني آدم، معنيان مبنيان على العطف، ومن لستم له برازقين، إما على معايش فجعلنا لكم معايش في الأرض، وهكذا وجعلنا لمن لستم له برازقين كذلك، أو جعلنا لكم أيضا من لستم به برازقين، جعلناه لكم أيضا، جعلنا المعايش وجعلنا هذا، والثاني معلوم، أنتم جعلنا لكم معايش ومن لستم له برازقين جعلنا له معايش، هذا واضح. قال رحمه الله قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فخزائن الأشياء كلها عند الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد من المخلوقين فيها شيء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، أنا ما عندي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى، خزائن الله بيده جل وعلا، فما من شيء إلا وعند الله سبحانه وتعالى خزائنه، وما من شيء من المخزونات إلا وعند الله سبحانه وتعالى خزائنه، والخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور، يقال له خزانة ويقال في الجمع خزائن، فما حفظت فيه نفائس الأمور يقال خزانة ويقال في الجمع خزائن، فهذا كله عند الله سبحانه وتعالى، وهذا عام في جميع الأشياء، فليس لأحد منها شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فإن شيء من ألفاظ العموم هي نفسها، وهي نكرة قد وقعت في سياق النفي وزادها عموما وشيوعا زيادة من لتوكيد العموم والشيوع، وإن من شيء، ولو قالوا إن شيء لكفى، لكن أكد ذلك سبحانه وتعالى الشيوع والعموم في هذه النكرة بزيادة من التوكيدية، فإن من في لغة العرب تزاد للتوكيد، وإذا جاءت بعد نفي ودخلت على نكرة فإن النكرة أصلها في سياق النفي تفيد العموم، وإذا زيدت من فكانت لتوكيد هذا العموم والشيوع، فتكون نصا فيه، تكون نصا في هذه الحالة في العموم والشيوع، فلا يخرج شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فمن هذه زائدة لتوكيد الشيوع والعموم في هذه النكرة، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإذا زيدت من في هذه النكرة التي في سياق النفي زادتها شيوعا وعموما لتوكيد هذا الشيء، تكون زائدة على الشيوع أو تكون مؤكدة في هذا الباب، وتكون نصا صريحا في شمول الجميع، تكون نصا هذه من صريحا في الشمول، فيشمل جميع أفراد الجنس، فلا يخرج أحد، ما جاءني من رجل، لو قال ما جاءني رجل لكفى، ما جاءني رجل، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن لما قال ما جاءني من رجل زادت هذه النكرة شيوعا وعموما، وصارت نصا صريحا في شمول النفي لجميع أفراد الجنس، فلا يخرج أحد من الرجال، ما في أحد من الرجال جاءني البتة. فأراد أن يؤكد هذا الجانب وهذا الأمر أنه لم يأتي أحد من هذا الجنس، فزاد من التي تفيد هذا الأمر وتكون نصا في الجميع، أي جميع أفراد الجنس. وهنا كذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي ما من شيء، لأن منه إن هنا نافية، ما من شيء من الأشياء إلا وعندنا خزائنه، فليس عند أحد الخزائن، إنما هي عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه ربه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هي عند الله وليست عندي. ثم قال بعد ذلك: وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي من السماء، ما ننزل هذا الذي عندنا خزائنه إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بمقدار، وهو ينزل الأشياء سبحانه وتعالى بمقدار معين على حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته، ينزل الأشياء من هذه الخزائن التي عنده سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه المشيئة والإرادة والحكمة، فهو ينزلها بمقادير معينة لا زيادة ولا نقص على حسب حاجة العباد، فينزل الأشياء بحسب حاجة العباد. والله يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فلا زيادة ولا نقص على حسب ما تقتضي الحكمة والإرادة والمشيئة. فهذه آية عامة تدل على الملك المطلق والملك أيضا العام لله سبحانه وتعالى، وأنه يملك جميع الأشياء، فما من شيء من الأشياء إلا هو ملك لله سبحانه وتعالى وعنده خزائنه، فليست الخزائن عند أحد. فإذا يطمئن العباد أن الرزق مضمون والرزق مكفول، لأن الذي عنده خزائن الأرض قالوا: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، ما عندهم فقه، يظنون أنهم إذا حاصروا محمدا وأصحابه انتهوا وانقضى أمرهم، هذا ما هو صحيح، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالله سبحانه يرزق من يشاء، فهو يرزق الطير ويرزق الوحوش ويرزق الحيات، وما من الدواب إلا والله قد تكفل برزقها، ويده سحاء الليل والنهار لا ينقصها شيء. فهذا الرزق الذي يعطيه ربنا سبحانه وتعالى لا يحصل في ملكه من ذلك نقص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي شيئا. إيش من شيء سينقص في ملكي؟ ملكي عظيم، كلكم هؤلاء الذين قمتم في صعيد واحد، جنكم وإنسكم وكلهم يسأل حاجته، وأعطى الله كل واحد منهم حاجته، ما نقص ذلك من ملك شيئا. فما أعظم ملكه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم بحسب ما تقتضي الحكمة والمشيئة والإرادة. قال رحمه الله: قوله تعالى وإن من شيء، أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، مفاتيح خزائنه، هذا قول أن المقصود بالخزائن مفاتيح الخزائن، وقيل على بابه والخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور، عندنا هذا ما هو عندكم، كما سيأتي في قوله وما أنتم له بخازنين. قال رحمه الله وإن من شيء، أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، أي مفاتيح خزائنه، وقيل أراد به المطر. قوله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكل أرض حد مقدر، ويقال لا تنزل من السماء قطرة إلا ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عز وجل ويشاء. ما أعظمه سبحانه، ما أعظمه، وما أكثر جنده، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ما من قطرة، هذا ظن جاء عن بعض السلف يحتاج إلى أن ينظر، وما ذلك على الله بعزيز.